إنما إلهكم الله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا وسع كل شيء إن علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحي فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فسجدوا فقلنا يا آدم إن يأتينكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحي فعدوك إليه الشيطان قال آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا صفان عليه إمام ورق الجنة وعصي آدم ربه فضل ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهدي قال اهبطا منها جميعا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتين لكم مني هدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض أظن عدو فإما أتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة يا عمي قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى رب لم حشرتني أعمى رب لم حشرتني أحمي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة يا عمي ونحشره يوم القيامة أعمى يوم القيامة يا عمي يوم القيامة أعمي. قال رب لم حسبتني أعمى؟ رب لم حسبتني أعمى؟ رب لم حسبتني؟ وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. تصبت على ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار وأطراف النهار. اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن كان وأطراف النهيد لعلك ترضى. لعلك ترضى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فتسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. لعلك ترضي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نسألك رزقا نحن نرزق نحن نرزق ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر لك بالصلاة واصطبر عليه ألا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر لك بالصلاة واصطبر عليه ألا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى وقالوا لولا أتينا بآية من ربه أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى وقالوا لولا أتينا بآية من ربه أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي قل كل متربص فتربصوا فتتعلموا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون قل كل متربص فتربصوا حتى تعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من بذكر من ربهم محدث إلا اجتمعوه وهم يلعبون لا يتن قلوبهم وأسروا النجوى وأسروا النجوى الذين ظلموا الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق الله.